الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا، ما زلنا في باب المشترك اللفظي مع بعض المتشابهات والنظائر. ما زلنا في حرف الفاء، فنأتي للفرار. فهي جاءت على من 4 إلى 5 أوجه. فالوجه الأول كأنه الفرار بعينه أو الهرب. مثلا آية الشعراء، سورة الشعراء 21، ففررت منكم لما خفتكم، قول موسى عليه السلام، فهنا أي الهرب. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، هنا في الأحزاب آية 16 أي الهرب. وتأتي بمعنى قريب ولكنه الكراهية أو الكراهة. الكراهية مثلا في سورة الجمعة آية 8، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هنا أولت على الذي تكرهونه. وعلى الفرار، أنه حاول الفرار يعني، ولكن هي أقرب للكراهة الكراهية. وأيضا جاءت بمعنى قريب أيضا بمعنى عدم الالتفات إلى أحد، في آية عبس، آية 34 في سورة عبس، يوم يفر المرء من أخيه، هي لا يلتفت إليه. وقيل أيضا أنه يهرب، ولكن الأقرب أنه لا يلتفت وإن نادى. وجاءت بمعنى التباعد، وهو معنى قريب أيضا. مثلا سورة نوح آية 6، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، قول نوح على قومه نوح عليه السلام. وتأتي بمعنى التوبة طبعا تأويلا، وهي الفرار إلى الله، ففروا إلى الله، الذاريات آية 50. وهنا بما جاءت الفرار هنا نعم بمعنى الفرار، ولكن تأويلها التوبة. ثم الفرش أو الفرش، أيا كان بقى الحركات العربية الحركات اللي عليها أو باختلاف الحركة ومشتقاتها. فنأتي الفرش هنا بمعنى الدرجات في الجنة، وفرش مرفوعة في الواقعة آية 34. وتأتي أيضا بمعنى في الجمع بقى الفراش، وطبعا هو معنى مختلف تماما. الفراش هو على بعينه، الفراش بعينه، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، القارعة 4. طبعا لها تأويل ذكرنا في لطائف التفسير. وتأتي معنى الفراش الوجه الثالث، إنها البساط الذي جعل لكم الأرض فراشا، هنا البقرة 22 أي بساطة. وتأتي بمعنى الفرش، وهو كأنها الإبل أو الأنعام التي لا تطيق الحمل الصغيرة. ومن الأنعام حمولة وفرشا، سورة الأنعام آية 142. ثم نأتي للفرض أو الفريضة. نأتي على جاءت على 4 إلى 5 أوجه. الفريضة بعينها، وهي طبعا من المشتقات. ففي سورة النساء آية 11، فريضة من الله، واضح. وأيضا في سورة التوبة آية 60، أيضا فريضة من الله بعد مصارف الزكاة، إنما الصدقات إلى آخر الآية. وتأتي بمعنى فرض أي أوجب، مثلا البقرة 197، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هنا أوجب فيهن الحج فأحرم. وأيضا في سورة الأحزاب 55، قد علمنا ما فرضنا عليهم. والبقرة 237، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. طيب هنا الوجه الثالث، فبمعنى بين، هي قريبة من الوجوب ولكن البيان أوضح. ففي سورة التحريم مثلا آية 2، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قيل في سورة النور آية الأولى: سورة أنزلناها وفرضناها، ذهبوا أن بيناها، والبعض ذهب بفرضيتها لأنها في أحكام من آيات، فيها كثير من آيات الأحكام. والرسول طبعا أوصى النساء أو أوجبها على النساء أن تعرف، عرفنا سورة النور لأن في أحكام كثيرة خاصة بالنساء، وطبعا الرجال أولى. ثم فرض بمعنى أحل، يعني تأويلا سورة الأحزاب آية 38: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. هنا طبعا على زواجه من طليقة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، طبعا كان أدعياء من كان تبنيه إلى أن حرم التبني، فصار مولى محمد، زيد مولى محمد، ثم تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها. هنا أحل بمعنى أحل. ثم فرض أيضا بمعنى أنزل تأويلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. القصص آية 85. طبعا معاد هنا مش معناها ميعاد، لا، هي معاد ميم عين ألف دال، أي إلى مكة أو إلى مكان، يعني مش زمن هنا. ثم الفراغ بمشتقاتها جاءت على ثلاثة أوجه: الأول أفرغ علينا، أي صب علينا، أو أفرغ عليه، أو فمثلا في سورة الكهف آية 96: أفرغ عليه قطرة، ثم أقصد أفرغ عليه قطرة، قال أتوني أفرغ عليه قطرة، أي أصب عليه النحاس المنصهر. وأيضا في سورة الأعراف آية 26 أولت في هذا: ربنا أفرغ علينا صبرا، أي صب علينا صبرا، يعني طلبوا أن يصبرهم الله ويتوفنا مسلمين. اللهم آمين. ثم الفراغ جاء بمعنى الحفظ، هو يعني تأويلا في سورة الرحمن آية 31: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنحفظ عليكم أيها الثقلان. وجاءت بمعناها الفارغ أو الخالي، مثلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، القصص آية 10، أي خاليا. ثم نأتي لفاكهين أو فاكهون، والتفكه فاكهون، جاءت على أربعة أوجه. الأولى وجهان قريبان من بعضهما: فاكهون أي ناعمون، في شغل فاكهون، ياسين آية 55، والمعنى ضاحكون أو متبسمون أو من السعادة، أو ناعمون أيضا، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، الطور آية 18. وجاءت بمعنى التفكه، أي فكهين مثلا، أو الفعل، أي متعجبين أو التعجب. طبعا هي فاكهين جاءت في مواضع أخرى فكهين متعجبين، أو في قراءات أخرى. أما التفكه هنا في حفص، ففي الواقع مثلا آية 65: ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، من التعجب. ومن المشتقات الفاكهة، واضح الفاكهة بعينها، وفاكهة مما يتخيرون، الواقع آية 20. ثم نأتي لأفاض. أفاض هنا جاءت على خمسة أوجه: فأفاض بمعنى رجع، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، البقرة آية 199، الرجوع. وجاءت معنى يخوض، يفيضون أو يخوضون، يفيضون أو يخوضون، مثلا في سورة يونس آية 61: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تفيضون أن تخوضون فيه، أيا كان في هذا الحديث. و بمعنى تسيل، تفيض بمعنى تسيل، مثلا في سورة المائدة آية 83: ترى أعينهم تفيض من الدمع. أيضا في التوبة آية 92: وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وانفضوا جاءت بمعنى تفرقوا: ولو كنت فظا غليظ القلب لم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آل عمران آية 159. وتأتي من المشتقات أفيض أيضا بمعنى من العطاء أو الجود، ففي سورة الأعراف آية 50: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. ثم نأتي لحرف القاف. القبل جاءت على طبعا بمشتقاتها ومع اختلاف الحركات إلى حوالي 6 أوجه. قبل الأول يعني نحو، جاءت معنى نحو، مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البقرة 177 واضح هذا. وأيضا قبلك أي الوجه الثاني أي حولك، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، المعارج آية 36. وجاءت بمعنى طاقة أو ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، النملة آية 37 قول سليمان عليه السلام، هذا لسان سليمان عليه السلام. وتأتي بمعنى قبله أو من معه، الحاقة آية 9: وجاء فرعون ومن قبله، والمؤتفكات بالخاطئة. هنا فصلت من قبله على من قبل فرعون من الأقوام الكافرة، أو قيل أنها ومن معه من جنده وآله. وجاءت مع اختلاف الحركة قبل بمعنى معاينة، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي معاينة، سورة الأنعام آية 111. وقبل جاءت بمعنى القدام أو من أمام، ففي سورة يوسف آية 26: إن كان قميصه قد من قبل أي من الأمام أو من قدام. ثم نأتي للقدم، وجاءت على من وجهين ثلاثة أوجه، معنى القدم أو الرجل بعينها. قال تعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، في سورة الأنفال آية 11. ويؤخذ بالنواصي والأقدام، الرحمن آية 41، ونحوها كثير. وجاءت بمعنى تأويلا بمعنى القلب، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا أولها على تثبيت القلوب، البقرة آية 250. وأيضا في آل عمران: وثبت أقدامنا، آية 147. وجاءت بمعنى السابق السبق والأمان، فهذا معنى غريب عن القدم، ولكن أنا نذكر الآية: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق هنا سابقة صدق، أو قيل أنه أمان عند السؤال، أو نبي صدق. ثم نأتي للقذف، وجاءت على أربعة أوجه. فالقاف معنى الطرح، وهو واضح: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، سورة طه آية 39 قول الأم موسى عليه السلام. وجاءت بمعنى القول بالظن، ويقذفون بالغيب، في سبأ آية 53 أي يقولون بالظن. وجاءت بمعنى الوجه الثالث بمعنى الأمر والبيان، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، سبأ 48 آية 48، أي يأمر بالحق ويبينه ويبين الحق. وجاءت بمعنى الرجم، ففي الصافات: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، آية 8. وأخيرا القارعة، تأتي بمعنى طبعا وجهان: القارعة القيامة، من أسماء القيامة القارعة، ما القارعة سورة القارعة، وغيرها في بعض المواضع. وتأتي بمعنى المصاب أو السرية من الجيش، في آية الرعد آية 31 من سورة الرعد: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. قيل هنا القارعة المصاب، أو قطعة من الجيش تنقض عليهم وعليهم وتفرقهم وتشتت شملهم. والله أعلى وأعلم.